نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ايمن نخشي مردن ما لنوان تاندا بريار داوا كاز دا صلاتي پیش ايمن نكوتوو بيتوان عشنين كلا شويني ايوان نوي تربهنينو بيخين شوين تان يا خود سرلنوه لرغيك وكناي زانن دروستان بكينوا ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون سوين بخدا خوات بوني سرتاو يكم جارتان زاني وو بچاوي خوتان بينيوتانا چون پيدادبن خوات بوچي ياداوري ورناگرنو بيرنا كنوا أفرأيتم ما تحرثون آیا سرنستان داوال لو زوی کدی چیلنو دی چینن؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ آیا ایود دی روینن؟ یا هر ایمین روینرو برهم هینر؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اینجا اگر بمان ویستایا دمان کرده چیل کود چوالی بی خیر او سا دستان دکرد بقسي بيهودا إنا لمغرمون بل نحن محرومون بخفتو بجار ودلين براسي زرري تشاك مان كرد رنج روخو مان بلكو بيبريو بيبهرخو مان أفرأيتم الماء الذي تشربون اي سرنجي او آوه نادن که روشانه چند جار دی خونه و لچوه و هاد چه درستی کرد لچی درست بو اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون آیا ایوه داتان بزاندو اللهو رکانه و یان ایمه دا بزینرین بهو یاسای تایبتوا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر بمان ويستايا او آو من دكر دخوية چي تالو سوير جابوس باز گزاري ناكن أفرأيتم النار التي تورون آيا سرنجي او آگر نادن كدايد جرسينن لجورها سر چاووا چيو چونا أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون آيا إيه ودار كيتان دروس كردوا يان إيه ما بدي هنرين أمش عما جيا كان نوت لدرنزامي جير وجوربوني دارستان كان بدي هاتون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين هريما كردو مانتا هوي اوي كياد خرا وبيت هروها كردو مانتا هويك بو اوي قروكو قشتياران ودصلا داران كالشي ليور بقرن فسبح باسم ربك العظيم جاكوات استايشو سباز قزاري پروردگاري قوربو باناوي بيروزي هميشل لسر زارد بيت فلا اقسم بمواقع النجوم سويندم بشويني استيركان لا اسماني فراواندا كالجمار الناين وإنه لقسم لو تعلمون عظيم بيقومان ام سويندك قربزانن سويندي چي زور قوريا لم سردم دا زيات الرون بوتوك خداي بديهنر مليونها كاچه شانو مليارها استيري دروس كردوا ككومالي خور لآستي دا زور بتوكن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون براستي اويكا محمد دي خوينتوا قرآنك الزور في روزو بريزا لكتابي شارا وداكا لوح المحفوظة باريز راوة اروها نسخة كاني سرزويشي باريز راوو باريز راو دبيت هتا دنيا دنيايا لا يمسه إلا المطهرون تنها پاکان نبيت كز دستي لنادات تنزيل من رب العالمين